فإن الله خلق الناس من ذكر وأنثى ثم تكاثروا وصيرهم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. تتابعوا أجيالا متوالية وقرونا متتالية حتى انتهوا إلى الأمة 70، الأمة الباقية في الخالدين، وهم من بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت فيه دعوتهم، فمنهم من أجاب في زمنه وبعده، وهؤلاء هم أمة الإجابة الإيمانية، ومنهم من أعرض ونأى بجانبه في زمنه وبعده، وهؤلاء هم أمة الدعوة الإسلامية. ففي الترمذي من حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تتبون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.